Bismillahirrahmanirrahim. يقول عما يذهب الذي يجد النقاط عليها والتي لا يجوز، لأن التي يقاط عليها هي الصحيحة التي تقلل بينها أو غلب على الظن أنها هي لا يجوز، سواء كان ذلك بالنص الصريح أو بالسنة، ولكن تطمئن النفس أكثر إذا كانت العلة منصوصا عليه. يقول أخي يجوز أبي جثة المسلم إلى الضرورة، نعم إذا وجدت الضرورة له لا. إن الضرورة الملحة يعني يخشى على نفسه من الموت يأخذ قدر ما يستعمله ذلك. الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يجوز تعليل الحكم بعلتين. فاعلم ان لهذا الملحق صورتين، احداهما ان يعلل الحكم الواحد بعلتين او اكثر، بان يثبت الحكم بكل واحده منفرده منفردة عن الأخرى كالبول والغائط والتحليل بالنسبة إلى نحو الوضوء، يعني نحو الوضوء يحصل بالبول أو بالغائط أو بخروج الحدث، قول التحليل على قول من قال تحليل النساء من الوضوء، والصحيح أنه لا يقول، لكن ما مضى من أهل الخروج من الذي فيستحب من الوضوء. قالوا هذا لا اختلاف فيه في العلل المنصوصة، واختلف في جوازه في العلل المستنبطة، وقد أشار إليه في المراحل القول وعلة منصوصة تعزز في ذات الاستنباط صدق أو يعهد، عندنا نص الأدلة على أن كل هذه العلل ولا شيء، وأما الاستنباط فيه ضعف، فلا يعني يبنى على الاستنباط تعرف العلة، لأن الاستنباط بنفسه يعني ليس كدرجة المنصوص وهو فيه ضعف. قال الصورة الثانية وهي التي يعنيها المغلف، أن يكون الحكم معللا بمجموع العلتين لا إحداهما بعينها، كمن لمس وبال في وقت واحد فعلة نقض وضوئه بمجموعهما لا أحدهما بعينه، وهذا المثال يلتحق بالصورة الأولى عندما نقول إن لمس الذكر ناقض الوضوء، فلمسه ناقض وروده ناقض، صحيح ان هذا يرجع الى الوضوء، لكن لعل المؤلف الدرجه الثانيه لقوله في وقت واحد، يعني حصل في وقت واحد فيقول طالما حصل في وقت واحد فيكون الناقض هو مجموع العلة، ولكن هذا لا ينافي ان يلحق الاولى لأن كل منهما ناقضان بنفسه ولا ينبني عليه حكم مخالف، فكلهم ينقض هذا وهذا، لكن المثال الذي بعده أوضح. قال: وكذلك إذا اجتمع لبان أختك ولبان زوجة أخيك ووصل المجموع بالحلقة الواحدة إلى حلق المرأة أي الطفلة الثانية. يعني يطلق المرأة باعتبار ما يعني ما آلت إليه عند كبرها. ووصل المجموع بالحلقة الواحدة إلى حلق المرأة فإنك تكون عما لها وخالا في وقت واحد. وهذا مبني على عدم اشتراك تعدد الرضاعة. هذا المثال مبني على قول الجمهور بأن الرضاعة تحرم قليلها وكثيرها. ولما اختلط اللبن هذا وهذا صار مجموعا من الأمر وصار التحريم من الجهتين. هذا صار التحريم من الجهتين، من جهة ثمن أخفق ومن جهة ثمن الجهتين. قال والمجموع هو علة التحريم لعدم تمييز واحد بعينه ولذلك بإثار الناس. ولا يمكن أن يقال هما تحريمان لأن التحريم حقيقة واحدة، وهذه الصورة اختلفت التعليم بها واختيار المؤلف جواز ذلك. وشرطه عنده أن تكون منصوصة لا مستنبطة بدليل قوله في هذا المبحث وإن كانت ثابتة للاستنباط فسدت. لأن عند التنصيص في مثل هذا الأمر يعني قوة لأنه يركب الآن علتين أو أكثر، وأما الاستنباط فيخالف الشخص الآخر يقول ما هي علة واحدة وآخر يذكر علة أخرى ففيها بعض الاستنباط فيها بعض. قال ومنع التعليم بهذه الصورة لا يؤمن حرمين غيرهما والظاهر بحسب النظر وما درج عليه المؤلف انه يعمل بها. فعند عدم التميز يكون المجموع ذلك الوقت هو العلم. قال والظاهر بحسب النظر وما درج عليه المؤلف لان العله لا تعد تلك الاوصاف الممتنعه ولا تميز ولا تميز لواحد منها بعينه فيتعين اعتبار مجموعهما والله اعلم. ومثال ايضا اجتماع لحم ميته مع لحم جهاز من السباع مثلا او مع لحم صيد محرم واختلط فلن يتميز هذا المعنى فاجتمعت الان عله التحريم من الميته وعله التحريم من صيد المحرم فيكون المجموع محرم مثل الاوصاف المجتمعه وما اشبه ذلك من الامثله. قال ولا يرجع على ما ذكر المؤلف الطرح بعدم العكس فياتي معناها اي ملازمة المعلوم للعلة في الانتفاع. يعني اذا انتفت العلة هي انتفي المعلوم، بمعنى اذا انتفت العلة انتفت وانتفت العلة انتفت. وليس لماذا القدح بعدم العكس يعني ما ينعكس لانه قد تنتفي العلة والحكم موجود بعلة اخرى كما سياتي. قال قال كما لو قلت قد ينتفي البول والغائط ولا ينتفي نحو الوضوء لوجود علة أخرى كالنوم مثلا. يعني يقول هذا لا يرجع على ما ذكره المؤلف لأن كلامه على اجتماع أمرين معينين دون النظر إلى أمور أخرى. وكقولك قد ينتفي رضاع الأخت وزوجة الأخ ولا ينتفي تحريم النكاح لوجوده بعلة أخرى كالمصاهرة أو إرضاع من غير من ذكر، لأن هذا العكس على القول بأن القادح محله في الحكم المعلل بعلة واحدة. يعني هذا القادح يكون في معلل بعلة واحدة، أما إذا وجدت له عدة علل فإذا قدح في علة ولا يقدح في الحكم من أصله قد يكون له علة أخرى. لأن عدم العكس على القول بأنه قادح محله في الحكم المعلل بعلة واحدة. قال في المراقب وعدم العكس مع التحادي يقدح دون النص للتمادي مع التحادي مع هنا عند واحد متحد. قال مالك رحمه الله تعالى فصلا قال قول يجوز إجراء القياس في الأسباب. فلاحظ ما ذكر المؤلف في هذا الفصل أن الأصوليين اختلفوا في إجراء القياس في الأسباب، واختيار المؤلف جواز ذلك، وحاصل كلامه فيه أن يجعل الشارع وصفا سببا لحكمين فيقاس عليه وصف آخر فيكون فيحكم بكونه سببا أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغضب سببا لمنع الحكم من القضاء، فيقاس على الغضب الجوع والحزن مثلا فتجعل أسبابا لمنع القضاء أيضا. يعني قالوا كما أن الغضب يشغل عن الحكم فهو سبب لمنع القضاء، فكذلك الغضب والجوع والحزن الشديد لذلك ماذا يشغل ولا يقضي الحاكم والله على بوصف. وأعلم أن أكثر الأصوليين على منع القياس في الأسباب والشروط والموانع، وجعلوا المثال الذي ذكرنا ونحوه من تنقيح المناخ وهو مفهوم الموافقة. تنقيح المناخ من المقصود إنما علينا تغيير العلة على الأوساط وتغيير العلة سواء كان تلقيح زيادة أو نقص، وما هو على القول من التحمرات ما هو العلة لا يحكم الحاكم. العلة في الحديث لا يحكم الحاكم وهو أربعة. يعني جعلوا ليس العلة مجرد الغضب إنما التأذي الذي يمنعه عن يشغل ذهنه فلم ينظر إلى مجرد الغضب. قالوا بل العلة هو الانشغال ليس العلة من الغضبان، العلة الانشغال. لو كان غضبان غضبان غضبا يسيرا لا يمنع من ذلك وألحق به ما شغله. وقوله وهو مفهوم الموافقة أي أن هذه الأمور تفهم بسحو الخطأ، بمعنى الحديث فهم هذه الأمور كلها. تقدم على أن الشافعي الظالم من القياس الجري، وكثير من المسلمين يعدونهم من سحو الخطأ. قال الأكثرون على أنه ليس قياسا كما تقدم خلافا للشافعي وطائفة. قال وعللوا عللوا هذا عللوا من القياس على الأسباب والشروط والمعاني، وعللوا بأن قياس الأسباب يفضي إلى ما لا ينبغي، فلا يحسن قياس طلوع الشمس على غروبها في كونه سببا لوجوب الصلاة مثلا. وعلموا منعه في الأسباب أيضا بكونه يخرجها عن أن تكون أسبابا باستلزام القياس نفي السببية عن خصوص الأصل المقيس عليه، فيكون السبب أحد الأمرين لأن ما له سببان يحصل لكل واحد منهما، فيصير السبب المقيس عليه القياس غير سبب مستقل، وهكذا في المانع والشر. والصحيح هو أنه لا يقاس في الأسباب والشروط والموانع بل ما كان في معنى التحقان ذلك فرصفة وإن شئت قلت من باب القياس الجديد، يعني ما كان قياسا جليا على بلد الشافعي أو من باب فرصفة، وإلا اتسع ذلك كل واحد يقيس سببا على سبب. لعل الشارع ما له الشارع ربما اعتبر سببا معينا فمثلا السرقة سبب للقاء، فيأتي آخر ويقيس المختلف النار بغض القوة بجامع أنه أخذ ماء غيره ما رد بدون رضا، وآخر يأتي يقيس أيضا المنتهي، وهذا كله ليس فيه القطع، القطع والإكثار فقط كالأسباب لا قياس فيها، وكذلك الشروط والموانع إلا ما كان من صحوة سبعات كما جاء في الحديث لا يحكم أحد من اثنين وربع وهو ما سماه الشافعي قياس الظن ما كان من هذا البطل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ما يجري القياس في الكفارات والحدود وهو قول الشافعية وأنكار الحنفية إلى آخره. وراسة ما ذكر المؤلف في هذا المبحث أن دخول القياس في الكفارات والحدود اختلف فيه واختار غير هذا واستدل له بأنه يجري في قياس التنقيح كما تقدم في السبب ولأن أحكام شرعية عقلت عندها فجاز فيها القياس. تنبيه اعلم ان المسافه تختلف في جرائم القياس فيها سبع وهي الحدود الكفاره والكفارات والتقادير والرخص والاسباب والشروط والموانع. واختيار المؤلف جوازه في الرخص كما تقدم في جواز قياس العنب على الرخص في بيع العرايا ونحو ذلك ولم يتعرض للباقي. تقدم معنا ان الرخص الصحيح ما لا يتعدى إلا ما كان من لا تقدم ذكره من باب تحت الخطاب والقياس الجنة. قال قد أجازه في الباقي قوما ومنعه آخرون من الأكثر ومنهم المالكية كما هو ممنوع عندهم أيضا في الرخص. ومثال القياس في الأسباب قد تقدم. الديوان هذا غلط قلت عليه جوعته. قال ومثال في الحدود قياس اللائق على الزاني في وجوب الحد بجامع إيلاج سرج في سرج مشترى طبعا محرما شرعا. رجع الباب وجمع الصحابة عنهم يرجم وأنه يقتل. وكذلك جاء في حديث ضعيف ولكن مما ذكره أيضا أن الله عز وجل سمى الزنا فاحشة وسمى الوقت فاحشة في الكتاب الكريم وقال اجمع على ان السيد يرجم واختلفوا في البيت لا لا البيت اختلفوا فيه هل يجلى كالزاني او يرجم. ومن الشهر انه مجمع على انه يختلف والصحيح انه يوجد خلاف في مساله البيت اما السيد فلا شك انه يرجم بالإجماع. وأن البكر في الخلاف فيه موجود من المنطار يرجم ومن المنطار يجلى كالزاني. الخلاف موجود في عصر التابعين ومن بعدهم ومن الصحابة فلم ينقل عنهم في ذلك توصيف. إنما جاءت وقائع أنهم رجموا بعض اللغة أو أنهم قتلوا بعض اللغة فبعضهم فهم العموم سواء كان بكرا أو سيدا وبعضهم فهم عدم العموم قد أقرب أن الحق الزاني نفس الحق الضرائب. قال وقياس النباح على الثالث في القطع لجامع أخذ مال الغير وشد مثله هذا من الأمثلة في الحدود. وتقدم أن الغالب من النباح لا يقطع منه أخذ من القبر وهو ليس شردا. قال مثاله في كفارات شراط الأيمان في رقبة كفارة الضيار واليمين قياسا على كفارة القتل خطأ لجامع أن الكل أن الكل كفارة. والصحيح في هذا تقدم معنا رجال مطلق المقيد على أنه إذا اختلفت الأسباب فلا يحمل مطلق المقيد لكن إن جاء دليل يدل على ذلك كما في الحديث معاذ بن الحكم اعتقاد انه منه فحل المطلق المقيد بدلاله هذا الحديث الضعيف. قال مثاله في التقديرات جعل اقل السلاح ربع دينار عندما اشترط ذلك قياسا على اباحه قطع اليد في السرقه بجانب ان كل منهما فيه استباحه عضوين هذا قياس الاستباحة، إن إذا أقل الصلاح والعلماء أنه استباحة الفرس، واليد تقطع بالعلماء لأنه سرع. هذا من العدد القياسي. قال مثال في الشروط قياس استقصاء الأوصاف لله الواحد على الرؤية عند من يقول بذلك، يعني بعض أهل العلم أجاز الإباع الشيء الغائب إذا بشرط ماذا؟ أن توصف وصفا مستقصى، أن يفهم جميع الأوصاف. قاسوا على الرؤية كما أن المرأة السبعة أمامة جاز الإباع، فكذلك إذا وصفت وصفا دقيقا فلا بأس، لكن قد يعتمد لك على ذلك الجواب يا الله إذا وصف وصفا دقيقا. وعليه السلام هو من هذا وصفه له بالذمة عن شيئا سلعة واضحة لأوصافها المعروفة ثم يأديها له في الوقت المعين، وقد يكون أيضا غالبا مع وجوده ليس موصوفا بالذمة إنما ليس موجودا عنده في حضرته، ولكن يصف ويقول مثلا تأتي أوكاد مسجيا مثل هذا المسجد، فذكر الأوصاف واضحة. قال مثال المانع قياس إسلام الناس الرحل على المانع من استعمال الحسان عندنا من العرب، قالت المطلوع مع هذا على الصواب مع الصواب على المانع من استعمال. قياس الإسلام الناس الرحل على المانع من استعمال الحسان كالسبع واللبس من صحة الصلاة التيمم عند من يقول بذلك، يعني بعض العلماء قالوا من نسي ماءه في رحله فظن انه ليس معه ماء فتيمم، فقال لا يصح صح صلاته كما لو منعه من الماء سبع او نصف. الماء موجود في كلا الحالتين، لكن في الحالة تلك منعه منها النسيان وفي الحالة الثانية منعه منها السبع أو الجسر. الصحيح أنه لا يقاس لأن بعض الجمال لم تجد ماء فتيمم، فلا بد من اجتهاد لطلب الماء مجرد الظن أن ليس عنده ماء لا يكفي إلا إذا بحث كان يجلس، فعند ذلك لا بأس التيمم. الناجح ذكر هذه الأمثلة مع كونه يميل إلى أنه لا قياس الشروط والموانع كما وراء الكلام في قبل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل القرابة. قال بعض أهل العلم يتوجه على القياس 12 سؤالا إلى آخره، يعلم أن هذا المبحث والمعروف ببحث القرابة وأوصلها بعضهم إلى 25 وبعضهم إلى 28. قال وصف هذا المبحث من فن الجدل، يعني من علم الكلام، ولولا انه مذكور في الكتاب ما قراه، لكن انا قراه تسمى فن الكتاب من باب تكميل الكتاب ومن باب ايضا معرفه بعض مصطلحاته. قال وصف هذا المبحث من فن الجدل، وانما يذكر الاصوليين انه من مكملات دليل القياس، واعلم ان القوادح منها ما يقدح في العله فقط كالنقد والتركيب، ومنها ما يقدح في الدليل عله او غيرها كالقول بالموجب. وهذه هي الاسئله التي ذكرها المؤلف. الاول الاستفسار، الاستفسار لا يعرفنا اعتقادا انما هو استدلال فقط، يستدل شيء مجمل او فيه غرابه وليس من القرار، لكن ذكروه من باب تكريم نقل الاسئله على المتعلقات بالجدل. قال الاول الاستفسار هو طلب تفسير اللفظ اذا كان فيه اجمال او غرابه، ولا يرجع هذا السؤال الى ما فيه اجمال او غرابه. مثال الاجمال بتحليل الربا بجامع الوصف القائم بالبر الموجود في الأرض. أين الإجماع؟ قالوا بجامع الوصف القائم بالبر، ما هذا الوصف الذي قام بالبر وقام بالأرض؟ فيقول المعتبر فسر لنا مرادك بالوصف ليمكننا النظر فيها صحيحا أم لا. قال مثال الغرابة ما لو قال من قتل بالزخيف قتل به قياسا على السيف، وقال ما الزخيف؟ يقول هو النار، وهو النار. وعلى المعترض في هذا السؤال إثبات الإجمال أو الغرابة، ويكفيه في إثبات الإجمال بيان الشمالين في اللفظ، كما لو قال يجب أخذ العين بالعين قياسا على غيره من سائر الانتصافات. ولو قال ما مرادك بالعين؟ فيجيب ليس في قول الإجمال، فيثبت الخصم والإجمال، لأن العين تطلق على الباطنة والجارية والنقل. وجوابه لمن تعدد الشمال أو تجزئة شبههما أحدهما، ومثال من تعدد الشمال يعني المستدل يقول لا كلامي لا يكمل منه تعدد الشمال. مثال ذلك قال كما لو قيل يجوز لك أن تمنع الشرب من عينك قياسا على قربته، فيقول ما مرادك بالعين؟ وهي استحاب الاعتبار هنا لأنه ليس لك الجمال، لماذا؟ العين تطلق على أكثر من لفظ أكثر من معنى، تطلق على الباطلة والجارية، لكن هنا قول قليلا الشر تنفي الإجمال. فيقول ما مرادك بالعين فيجيب ليس في كلام الإجمال، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا إلا معنى واحدة، فيقول أليست العين مشتركة بين الباصلة والجارية مثلا؟ فيجيب لفظ الشرب لفظ الشرب قرينة تعين الجارية دون الباصلة، فلا يحتمل اللفظ غير الجارية. ومثال التنبيه أن تقول إذا حال الأسد بينك وبين الماء والماء قريب منك جاز لك التيمم قياسا على عادم الماء. واختيار من الماء الأسد يطلق على الحيوان والضجنة الشجاع، والمقصود هنا عن سياق الكلام يكملنا من عرض السبع فليس فيه الماء. فيقول الأسد يطلق على الحيوان المفترس وعلى غزل الشجاع، فأيهما تريد؟ فيجيب هو هو في الحيوان المفترس أظهر عند التجرد من القرينة واحتماله أرجح من غيره، بل سياق الكلام يعتبر قرينة واضحة على معرض الصرف. أظهر عند التجرد من القرينة واحتماله أرجح من غيره فيجب الحمل عليه دون الاحتمال المرجوح. وهذا السؤال ما هو هذا السؤال؟ الأول الاستفسار. وهذا السؤال ليس قادحا في الحقيقة، وإنما هو مطالبة بإظهار المراد من الدليل ليمكن المعترض الحكم عليه بإبطال أو تسليم. السؤال الثاني فساد الاعتبار، وهو مخالفة الدليل نصا أو إجماع، يعني القياس يخالف النص أو يخالف الإجماع. فمخالفته للنص كقياس بلغ لبن المصرع على غير من المثليات يجوز منه، المصرع التي حبس لبنها تبيعه فحلبه المشتري فتبين انه مغشوش انه جمع اللبن وليس حلوبا، فانه يعني اصحاب الضال يقولون كان المثل ان يعيد لبنا كما كل الذي حلبه يشتري لبنا نفسه ويعيده، فهذا قياس قارن. وبعضهم رد النص لانه قد يخالف القياس وهما حنفيان، والصحيح ان النص قدم والقياس يكون هنا فاسد الاعتبار، لا يعتبر به مخالفه للنص، لان اذا خالف القياس نصا كان فاسد الاعتبار. كقياس لبن المصرع على غيره من المثليات في وجوب المثل، فإنه فاسد الاعتبار بمخالفته نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فيه صاع من تمر. وكالقول بمن اشترط الحيوان لعدم انضباطه قياسا على غيره فربما يقارن استخدام الحيوان لأنه ما يستطيع أن يجد نسبة، ربما يكون أكبر قليلا أصغر قليلا. الصحيح جوازهم أنه قد حقر من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا قياس كافر. قياسا على غيره من المختلطات، أي الأمور التي لا تربط لا يستدان فيها لأنه يمكن ضبطها. قال فيعترف بأنه مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أن الصفة ذكر بكرا ورد رباعيا، وقال إن خير الناس أحسن القراء. المختلطات جاء بها التراضي، لو كان هناك رضا بكونه إذا زاد قليلا أو نقص قليلا لا بأس، فإن دينه وإن كان غير متميزا بالانضباط الشريف غير منضبطا انضباطا واضح، لكن استعمال المقاربة مع الرضا لا بأس. وهذا حاصل مع التراضي من الناس بكثرة، ربما استدان شيئا وأعاد مثله أو قريبا أو أكثر قليلا. وعلى خلاف بيع الضروريات بعضها في بعض لا بد من الضراط هي ضراط جاهز. قال ومثال مخالفة الإجماع قول الحنفي لا يرسل الرجل زوجته الميتة، زوجته الميتة بحرمة النظر إليها قياسا على الأجنبية. فيعترف بأن علي غسل فاطمة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فصار إجماعا سكوتيا. من نقله لما تلك عن الصحابة. قد جاء حديث نص مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ما ربك إلى مفتقدي وغسلتك، وحديث حسن. قال ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وصار إجماعا سكوتيا، وعرفه في المراقي بقوله. إذن هذا أيضا القياس يعتبر فاسد الاعتبار مخالفة النص، وأيضا ذكر مالك المقدمين عنه من الصحابة. وعرفه في المراقي بقوله والخلف من النص أو إجماع باع، فصار الاعتبار كل من وعاه يعتبرونه فاسد الاعتبار. وجواب المستدل عن فساد الاعتبار من وجهين، يعني الذي استدل بالقياس له ان يجيب على فساد الاعتبار من وجهين، احدهما ان يبين ان النص لم يعارض دليلا، يقول النص الذي استدلت به لا يعارض دليلا ويبين ذلك. الثاني ان يبين ان دليله اولى بالتقدير للنص المعارض، فالمثال الاول ان يقال شرط الصوم تدليس النية في رمضان، فلا تصح نيته في النهار قياسا على القضاء، يعني فصيام الفرض في رمضان يجب ان يبيت النيه من الليل. قول تصح نيته في النهار اي لا يبيت من النهار قياسا على القضاء، لان المخالف يقول القضاء لا بد من النيه من الليل. الحنفيه يقول رمضان لا يشترط فيه تبيت المياه بل نوع من النهار انتهى، فقضاء رمضان قضاء رمضان قال وقضاء لا بد اليمين من مثل، فنقضى عليه لانه كل منهما قال لا بد من تبيت المياه في المياه، فهذا القياس صحيح. القياس صحيح ان كل منهما قال لا بد من تبيت المياه مع وجود الدليل ايضا انما الاعمال بالمياه. فيقول الحنفي هذا فاسد الاعتبار، اي القياس قياس رمضان على القضاء. تقدم معنا من يريد ان يقاس الاصل على الفرق من المحاكاه، فالان نحن قد عندنا الدليل من الاعمال بالنيه، لكن لما فرق الحنفيه بين رمضان والقضاء حاجهم الجمهور، قالوا كما جاء كما الشرط في القضاء الشرط ايضا في رمضان ان يريد ان يقاس. فيقول الحنفي هذا فاسد الاعتبار لمخالفته لقوله تعالى والصائمين والصائمات الى قول يا عبد الله بن مغفره واجر عظيما، فانه يدل على ثبوت الاجر العظيم لكل من صام، وذلك مستلزم للصحه. فهذا الدليل لا ليس معارضا الحديث الراجح وقف على قصة ابن عمر، ولكن معناه صحيح لحديث ابن عمر بن الله. والمثال الثاني من قال قياس العبد على الأمة، مثال الثاني أو الثاني الثاني من ماذا؟ مما يبين فيه المستدل أو مما يجيب المستدل فيه عن الدليل الذي اعتبر قياسه وسمي كسائر الاعتبار. فإما أن يبين أن النص لا يعارض دليله، وإما أن يبين أن دليله أولى بتقديم من ذلك النص. قال المثال الثاني من قال قياس العبد على الأمة في تصوير حد الزنا بالباقي فاسد فاسد الاعتبار. قياس العبد على الأمة في تصوير الحد الأمة جلدة 50 جلدة نسمع عن صلاة الجامعة قياس العبد الجامعة الباقي صلاة مقررة فاسد الاعتبار. قياس العبد على الأمة في تصوير حد الزنا بالباقي فاسد الاعتبار. لماذا؟ قالوا لأنه يخالف عنه قوله تعالى الجانس الجاري تجد كل واحد منهما، وهذا اعتراض بنص عام. فقالوا القياس على ذلك الدليل مخصص للذهن. ومثال ثاني من قال قياس العبد على العمل على العمل في تصوير حق الزنا بالرق فاصل الاعتبار بمخالفة عموم قوله تعالى الزانية والزاني تجنبه، لأننا نقول هذا القياس مقدر على ذات العموم ومخصص له لأنه أخص منه في محل النزاع. فائدة أعلى يعلم من أول من قاس قياسا فاسد الاعتبار إبليس، حيث عارض النص الصريح الذي هو السجود لآدم قاس نفسه على عنصره وقاس آدم على عنصره، فأنتج من ذلك أنه خير من آدم لأن النار عنده قال هي خير من الطين. القياس فاسد الاعتبار لأنه خالف النص، ولأنه أيضا ليس ذلك النار خير من الطين. قال فأنتج من ذلك أنه خير من آدم، وأن كون كونه خيرا من آدم يمنع سجوده له المنصوص عليه من الله تعالى. وقياس إبليس هذا مردود من ثلاثة أوجه. الأول هو ما ذكر ما ذكر من كونه فاسد اعتبار مخالفة للنص. الله بغير أمر السجود فهذا لا هذا القياس لا يجعله خالفا. الثاني منع قول النار خيرا من الطين، لأن النار طبيعته الخفة والطيش والإفساد والتفليق، وأن الطين طبيعته الرذالة والإصلاح والإصلاح طبيعته الرذالة والإصلاح. توضعه الحبة فيعطيك سنبلة، والنواة فيعطيك نخلة، وإذا نظرت إلى الإيمان في بساتين جميلة من أنواع الفوائد والحبوب والزهور عرفت أن الطين خير من النار. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم